طرق تحصيل الخطابة: أولا فطرة مواتية واستعداد غريزي، ونفس متوثبة وبديهية مستيقظة، وكل هذا لا يحتاج إلا إلى التعليم والممارسة. ثانيا معرفة الأصول والقوانين التي وضعها الحكماء. قال ابن سينا في ذكر قوانين الخطابة: القوانين على هذا هادية مرشدة تساعد على تحصيل الخطابة بإنارة السبيل، ولا تكون وحدها الخطيب، بل هي مهذبة للفطرة مساعدة لها. ثالثا قراءة كلام البلغاء. إن قراءة كلام البلغاء تقدم للخطيب إرسالا من المعاني والأساليب التي تنمي فيه ملكة الخطابة. قال ابن الأثير: فإنه أي الخطيب إذا كان مطلعا على المعاني المسبوق إليها قد ينقدح له من بينها معنى غريب لم يسبق إليه. ومن اللطائف ما ذكره أبو هلال العسكري رحمه الله أنه قال: حكي لي عن بعض المشايخ أنه قال: رأيت في بعض قرى النبط فتى فصيح اللهجة حسن البيان، فسألته عن سبب فصاحته مع لكنة أهل جلدته، فقال: كنت أعمد في كل يوم إلى 50 ورقة من كتب الجاحظ فأرفع بها صوتي في قراءتها، فما مر بي إلا زمان حتى صرت إلى ما ترى. قلت: لو عمد كل يوم إلى 10 صفحات من كتاب الله ورفع بها صوته لكان من أفصح العرب. رابعا الارتياض والممارسة والاحتذاء. لا بد من الارتياض لأن الخطابة ملكة نفسية لا توجد دفعة واحدة، والارتياض هو التدرب على الخطابة، فإن ملكتها تنمو وتقوى بالمرانة والممارسة. قال خالد ابن صفوان: إنما اللسان عضو، إن مرنته مرن فهو كاليد تخشنها بالممارسة، وكالبدن تقويه برفع الحجر، والرجل إذا عودت المشي مشت. وجاء في كتاب تاريخ الحضارة في الحديث عن ديموستين خطيب اليونان أنه عندما خطب على المنبر العام قوبل كلامه بالقهقهة، إذ كان صوته ضعيفا جدا ونفسه قصيرا، ليست لحركته لباقة ولا في لسانه طلاقة، فلما اعتزم الخطابة أخذ يقوي رئته وحنجرته بالصياح فوق رؤوس الجبال وعلى شواطئ البحار، يرفع صوته مع صخب الأمواج، وتغلب على عاهة النطق بممارسة الكلام وفي فيه حصى، وتعلم أصول اللباقة ورشاقة الحركة وهي لطف الحركة بالوقوف أمام المرآة وهو يخطب، حتى صار كبير الخطباء في كل فنون الخطابة. وجاء في كتاب البيان والتبيين للجاحظ ويقال: إنهم لم يروا قط خطيبا بلديا إلا وهو في أول تكلفة لتلك المقامات كان مستثقلا مستصلفا أيام رياضته كلها إلى أن يتوقح وتستجيب له المعاني ويتمكن من الألفاظ إلا شبيب بن شيبة، فإنه ابتدأ بحلاوة ورشاقة وسهولة وعذوبة فلم يزل يزداد منها، حتى صار في كل موقف يبلغ بقليل الكلام ما لا يبلغه الخطباء المصاقع بكثيره. ويحدثنا التاريخ أن عمر ابن سعيد ابن العاص الأموي كان لا يتكلم إلا واعترته حبسة في منطقه، فلم يزل يتشدق ويعالج إخراج الكلام حتى مال شدقه، ولذا لقب بالأشدق. وفيه يقول الشاعر: تشدق حتى مال بالقول شدقه، وكل خطيب لا أبى لك أشدق. وليست الرياضة فقط لطالب الخطابة بل هي لازمة لمن شد فيها. قال خطيب المعتزلة الجاحظ كما يصفه بذلك ابن تيمية: وأنا أوصيك ألا تدع التماس البيان والتبيين إن ظننت أن لك فيهما طبيعة وأنهما يناسبانك بعض المناسبات ويشاكلانك بعض المشاكلة، ولا تهمل طبيعتك فيستولي الإهمال على قوة القريحة ويستبد بها سوء العادة. وإن كنت ذا بيان وأحسست من نفسك بالنفوذ في الخطابة والبلاغة وبقوة المنة يوم الحفل، فلا تقصر في التماس أعلاها في البيان صورة وأرفعها في البيان منزلة. وقد يستطيع الخطيب أن يحصل على ملكة الخطابة بسهولة ويسر، فيعمد إلى كتابة الخطب التي تناسب المقام والمكان والزمان، ويذهب يلقيها في البادية من الورقة أو من دون ورقة مع التحضير والإعداد المسبق، ولتكن البادية غير البادية التي هو فيها مقيم وله فيها أهل، حتى لا يجد التثبيط من الحساد والأقران، فما تذهب الأيام إلا وقد حصل على ملكة الخطابة، فيكون قد استفاد وأفاد غيره. فإذا طلب منه أن يخطب بعد ذلك في المدينة التي هو فيها مقيم صفقت له أنفس الناس واكتمل سرورهم. غلام إذا ما شرف الجمع صفقت له أنفس الحضر واكتمل البشر. له منطق لو أن للسحر بعضه مشى بيننا من حسن طلعته السحر.